الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الحب في الله، دا باب د بیان د فضیلت د محبت فی الله کې، د الله د فار محبت او مین ساتل د چا سره. و به قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد احد حلاوة الايمان حتى يحب المرء لا يحبه الا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. دا رواية تصلا بكتاب الإيمان كي فباب حلاوة الإيمان كي ترشوش بارسم نمبر حديثو، دا اللا دا بارشا سرمينا ومحبت لرل دا دا إيمان نخدا. باب قول الله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. اي ايمان والو توك دينك ايو قوم دبل قوم فوري ايديش جغيد دين وري. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس. رسول الله عليه الصلاة والسلام من فرمائي للا يو سرية دا أغس فوري خان دي كي دا نفس نخارجي دي دا إنسان نباد أو أواز خارجي نددي فوري دا خاندان النبي كريم صلى الله عليه وسلم من فرمائي للي كي باختيار دا كار دا چان سرزد شو او ددن هوا او اواز لارو مدی پوری خندانه دا پکار. وقالا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیدی بما یضرب احدكم امرأته ضرب الفحلی، ولی پتاسو کی او کس پل خزوی پشاند زناور، لکسنگا چی او زناور والاو تکول خرین ولی دا غشان تخ پل خزو بی بی تکی فم لعله یعانقها، او بیاور سر ورغاڑی وزی مطلب دا صحبت ور سر کئی نددين النبي كريم عليه الصلاة والسلام من فرمائني. وقال الثوري ووهيب وأبو معاوية عن هشام جلد العبد، جريب رواية كدارة غدي كده غلام پشان دخبل ببتا كينا. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنن أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام، أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. کتاب الحج کی مفصل و متول دا روایت تیر شوه 1742 نمبر، کتاب المغازی کم باب حجۃ الوداع کی تاسو لدا مفصل تیر شوه. باب ما ينهى عن السباب واللعن، فیوب الباننی لعن طعن ویل فکس پوری ویل کنزلی کول لدین ممانعت راغلے. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. مسلمان لكنزل كل لا فسق ده أو دا غسر جنكول كفر ده أو وجل كفر ده، فسوق دا عمل حلال غني لبيا يقينا جده پلسر كافر شوه ده، أو كنا كار لحرام ويخوكيه نو دے بیا کامل مسلمان ندے او دا کار دا کافر پشانتے دے. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الدؤلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق يو سړی دی بل سړی له فاسق نه وای فسق لدی غنه منسوب کړي ولا يرميه بالكفر او په کفر دی نو مطلب دا کافر دی ور لنه وای کفر لدی نسبت نه کړي الا ارتدت عليه مگر راوا پس کیږي دا فسق او کفر په د باندې لم يكن صاحبه كذلك کچرته دا مرګ ری دا سینوي یو کس له فاسق او کافر وي او هغه فاسق او کافر نه دی دا فسق او کفر دل روګرځي مطلب دا د اکاری د ګناه دی دا مطلب نه چې پری باندې کافر وګرځي البته کده دې کار له حلال وي چې مسلمان له کافر وي مسلمان له اسبي فاسق وي او دا کار حلال غني جائز غني نو بیا دې په دین د دایره نه خارج کیږي او به قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن انس بن مالك قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا نبي عليه الصلاة والسلام فحش گوئی کون کنو او لعنتونه بخلق باند نبی ولا سبابا او کنزل کون کنو كان يقول عند المعتبا فسوق بیرتل او زورن بیچان رقول انو دا عتاب پوخ کی بیدا سوی ما له تر وجبینه دا سشوی دی پدی فلانی بانده ندتن دیده پخاورو کرشی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وإداد أغى صحابة كرامنا إذا كرد ونلان دين نبي كريم صلى الله عليه وسلم سر بيعة الرزوان كرهو حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير الإسلام چاچی قسم خورو پیو دین بانی علاوه د اسلام نفهو کما قال نو دے دا سیده لکسن گے چی ویلی مثلا یو کس قسم خورو چی زمال پلات و عزابان قسم وی نو کشرت داغد تعظیم دا پارے دا قسم خورو لی نو داغد تعظیم خو کفر دے او یو سړی داسي وکړ دا فلانه کار مو کول دی به يهودي او نصراني وي او دا د دیو جنوي چې د دی يهوديت او نصرانيت سره مينه او محبت در فهو کما قال د چې څنګه ویلی بس يهودي او نصراني دي او کنه دا مقصد نه دی چې دې په دی باندې کافر وګرځي یا يهوديت نصرانيت او کفر د خوخ نه دی او بس دا الفاظ د خلینو سرګن شول نو بدی سره دی حانس ګرځي د قسم کفاره ده ته وليس على ابن ادم نظر فيما لا يملك او نشتا بني ادم باندې پر کول لا نظر چره مالک ني یو کس دا سي نظر ومنلو کزما د فلانه کار او شلي بیمار لمه الله شفا ورکنه د فلانی دا غلام به آزاد وي د فلانی غلام د ملکیت نه ده د قوت او طاقت کې نه ده نو څنګه دا نظر مني چې د فلانی غلام به آزاد وي دا نظر پورا کول په بنی آدم باندې نشته چې د وس او طاقت نه بار وي ومن قتل نفسا بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامه او چا چې ځان وجل په سشي باندې په دنیا کې نو په دې باندې بدل پر ورځ د قیامت عذاب ملاويږي کزانه په چاړه باندې والے نو چاړه به سر په جهنم کې پاغي بزان وای زهر اسکلی نداغی گوٹونا بکی پا جہنم کی وی پسی چیزان ملکو پا دی باندی با دی مبتلائی پا عذاب کی پا قیامت کی ومن لعن مؤمنن فهو کا قتلی او چاچی پیو مومن باندی لعنت ہوئی نداد آغد وجلو پشانتی دی دمر گنای دلکاغا چو وجنی ومن خذف مؤمنن بکفرن فهو کا قتلی او چاچی ہوئی شویو مسلمان پا کفر سر مطلب دا مسلمان لے کافرون دام دا سیدہ چیداغو وجلی ځکه کفر نشي نسبت کوو کافرم د وجلو مستحق دی په دادا سه شو چې تا وجلو چې کافر دی ورلوې او به قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن سرد رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم كنزل يقول يودو كسانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوا کې یو بل سره جنگ شو یو بل له بدره دی وی فغضب احدهما یو پکې ډېر غصه شوی او فشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير غصه دومره سخته شوی و چې دا مخې پړسېدلی او تبدیل او تغییر پکې راغلی و. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه الذي يجد. نبي الاسلام ما له يودا كلمه معلومه ده كلمه مراد ده نحوان وكلمه ده بل كي مراد تن كلامي مفيد ده ما له يودا كلمه معلومه ده ذات كلام را معلوم ده كدي كسوي لذا كما غسه شي ده بتن لاشي. قال فانطلق اليه الرجل فاخبره ليكم سري چه نبي الاسلام نه خبر اوريدل واغذر لاړو دي کس خبر ورکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داسی وی وقال تعوذ باللہ من الشیطان ورلیو شعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وی استعاذ وی فقال اترابی بأسن ندر کسوی لیو لیکم چی غصہ شویو ولی وی تال زس بیمارا و ناجور اخکارم ام مجنون انا ولی آجزلی ونیم چی تمالی وی عوذ باللہ وی اذهب زع. بعضی شارحین ذکر کردی چی دا کس کافرو یا منافقو او بعضی وی چی نا غضب او غصه دومره حد لرسیدلی وه چې دی د خپلې وینا په هغې باندې د پوهېدو قابل او لایق نه و پاتې شوی. نو په سخته غصه کې دا ویلي او دا پته هم ورله نه وه چې دا خبره د نبی علیه الصلات وسلام نه. بس په غصه کې ورله ویلي زه در لیونۍ ښکارم ناجوړ او بیمار در له ښکارم چې په ما باندې ته کلیمې ویزه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال قال انس حدثني عباده بن الصامت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين. قال خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. أحاديث مخيم ترشي نبي صلى الله عليه وسلم يشبر أوته في خلق الذي ليلة القدر تعليم وركي والذي يخيجب فلانيش فبليلة القدر بي ولي يودو مسلمانان جنشو. نبی علیہ السلام یې خبر ورته وم چې د ليله القدر خبر تاسو له درکم او د فلانی فلانی جنگ شو نو د دې هغه علم الله زمانه پورته کو او په دې کې به تاسو له خیری بس دا تاسو په دې تاسو کو کې ولټوي په نهم کې وم کې او پنځم کې. او به قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن المعرور عن ابي ذر قال رايت عليه بردا وعلى غلامه بردا. معرور ابن سوید وی چې ما ابو ذر رضی الله عنه کتلی و چې څنګه صادر په ده باندې و نو دغه شان صادر غلام او نوکر هم په سر کړی و. فقلت نو ما ورله وویل او اخست هذا فلبسته کان حله که د ده دا صادر هم تا راغستی وی نو دا به تا دپاره پوره جوړه وی ځکه حله هغې له وی چې خمیس او پرتوک دواړه وي نو دا صادر چې ځان له لنګ کړه وي او دا بل صادر دې په سر کړه نو پوره جوړه به دې نه جوړه وي اولې یو صادر خپل په سر کړه یو دې غلام نه په سر کړه. واعطيته ثوبا اخر دلبه دې بل کپړه ور کړه وي. فقال ابو ذر رضی الله عنه ورلوي كان بيني وبين رجل كلام زما او دې وکس په من کې خبرې اترې وي. وكانت امه اعجميه او دا غمور اعجميه وا مطلب دا د عربین علاوه بل زبان والوا. فنلت منها وغيل مبدر دبيلي بي فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ودغا كس ما شكايت نبي الإسلام لونه ونبي الإسلام رأى لي أصاببت فلانا قلت نعم فلاني لبدر دبيلي في غورون دي وركدي وإما ورلوي شيء آو قال أفنلت من أمه نما ليو شيء مور بدر دي مور لبيلي قلت نعم صحابة خرشتي خلق أبو ذر رضي الله عنه ما ورلوي شيء آو جي مورلم مولا بدر رضی ویلی قال انك امرء فيك جاهليه. نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو ذر رضی الله عنه لوی ته او سړی چې پتا کې د جاهلیت غوې اوسه مشتا. قلت ابو ذر رضی الله عنه ما ویلی على ساعتي هذه من كبر السن تر اوسه پوری د دې بډاوالی سره ما کله د جاهلیت خو موجود ده. قال نعم نبی الاسلام ویلی چې او کنا ګور بډا مې د جاهلیت د خوې درکې ده هم اخوانكم دا خوستا سرونه دي جعلهم الله تحت ايديكم الله استاسو دلاسون لان دروستي دي تاسو لكي الله قهر وزور در کرده دا الله استاسو نوكران در زولي دي. فمن جعل الله وخاه تحت يديه فليطعمه مما يأكل شعلكي الله دا درور دا دوس وطاقت دلاس لان درا وستو نمت لان دي كورلا نو دي دي خوراك وركي داغ سنجي دي خوري وليلبسه مما يلبس او كمي جامعي چي دي اچي نواغ دي دلم اچي ولا يكلفه من العمل ما يغلبه او د وسنه سوا تکلیف دی په د باندې نه چي د بوج دی په سوا کینا فاین کلفه ما يغلبه فليعنه عليه د وسنه سوا بوج په واچلو نو بیا د وسره د تعاون او امداد کوي نو ایزه کما چې خپل کم صادر په سر کړه د غشان مې غلام او مالک لم په سر کړه باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير کله خلق اوصاف ذکر کې او پاغي سره مطلب او مقصد دای چې صرف دې او پی جندې شي داغه مذمت او داغه نقص بیانول دې مطلب نوی نه صحیح او جایز دی لکه یو کس بار کې طويل وي قصير وي چې دندې چیتته وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل ذو اليدين سوې احادیث ورسره ذکر کې مخکمه درته تیر شوه چې نبی رسول الله موسکی خطا شوی او یو صحابي ورلوې چې تاسو نه هیر شول کنه په موسکی کمې راغې نبی رسول الله والسلام ته پوسو چې ذو اليدين رضی الله عنه دا یو کس چې وګدل اسونه و ډېر شاوي کنه وما لا يراد به شيء الرجل او دا سي الفاظ ذکر کول چې پاغي سره عیب دی او سړی بیانول مقصد نوي صرف د معرفت د پاره نوم ذکر کې او دا غي وصف ذکر کې نو دا جایز دی وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا محمد عن ابي هريره قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبه في مقدم المسجد ووضع يده عليها وفي القوم يومئذ ابو بكر وعمر فهاباه ان يكلمه ويخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاه وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين فقال يا نبي الله أنسيت أم قصرت فقال رسول الله فقال لم أنس ولم تقصر قال بل نسيت يا رسول الله قال صدق ذو اليدين فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فحديث بار بار تاسو په کتاب الصلاة کې تیر شوه 482 نمبر بیا په کتاب الاذان کې مندر له تیر شوه 714 نمبر دارنګ په ابواب السهو کې مندر له تیر شوه 1227 نمبر باب الغیبۃ وقول الله ولا یغتب بعضکم بعضا الى قوله رحیم اواز په بیان د حرمت د غیبت کې دا ګناه کبیره ده او الله رب العالمین وی فتا شو کې لبازی د باز غیبت نه کوي او غیبت دی لوی چې خپل مسلمان رور په داسې وصف او صفت باندې ذکر کی چې هغه د دې په ذکر کولو باندې خفکی دا خبره بدګنی اگر کله عیب او نقصان پاغه کې موجود وي عیب پکې نشته او تور پسې لګی نو غیله خو بیا بهتان ویل شي چې دروغ په جوړه وبه قال حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرهن فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستتر من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعصيب رتب جاي وشلت كرا أختوا فشقه باثنين جوتوتي كليوا فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا احاديث في كتاب الوضوء كم تير شوهه باب من الكبائر الا يستتر من بوله 216 نمبر حديثو في كتاب الجنائز كم تير شوهه باب الجليد على القبر 1361 نمبر التم مساله ذکر کړو چې په قبر باندې شین بوټه کرل شنه چوکا کرل د دې سو حکم ده مصنف رحمت الله عليه په دې کې دې لپاره ذکر کو چغور چغلمار دارنګي چغلي کور ټول خور سړی دا به جهنم لدی او په قبر کې به په ده باندې عذاب وي. چولی او غیبت کول دا تقریبا یو شی دی او په یو زمن کې راځي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الانصار. نبی کریم صلى الله عليه وسلم ویلو د انصار په کورونو کې غورا او بهترین کور. جناب بنو النجار دی د نبی کریم صلى الله عليه وسلم د پلار ماما خیلی وا. وبه قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن ابي سلمة عن ابي وسيد الساعدي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الانصار بنو النجار. الانصار پاغ کورونو او محلو کې غور قبيله او کور د نجار قبيله ني د بنو النجار. باب ما يجوز من اغتياب اهل الفساد والريب. د مفسدين او اغه خلق چې هغه بدنام خلق ني دا غي غيبت کول دا غي دا نقصانات خلق له بيانول دا جایز دي او دا په اغه غيبت کې نه راځي چې کوم محرم غيبت دې گناه کبیره ده. وبه قال حدثنا صدقه بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينه قال سمعت ابن المنكدر سمع عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها اخبرته استاذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس اخو العشيره او ابن العشيره فلما دخل الان له الكلام. ذاك استرادن النبي الاسلام وصلى نرمي خبري وكي قلت يا رسول الله قلت الذي قلت له ثم ألنت له الكلام. تاسو ولده بارکه وی چې دا خپل قبیله بدتر کړي د ناکار انسان دی او بیا مو سره نرم خبري وکي. قال اي عائشه ان شر الناس من تركه الناس او ودعه الناس اتقاء فحشه. ناکار په خلکو کې هغه سوب دی چې خلکو د دې وجه نه پری خره چې د دې ډېر بد زبان دی او فحش ګوي کوي د دې د شر د بچاو د ونه خلکو دی پری خره. دا حدیث مخکې تاسو له هرون درس کی ذکر شو. باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا دي 1032 نمبر باندې. باب النميمه من الكبائر. شغلي کول دا گناه کبیره دا او د کبیره تعریف در لپرون شو. وبه قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا عبيده بن حميد ابو عبد الرحمن عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيتان المدينه. نبي الاسلام د بعض باغونو د مدینې نه راوته او سمع صوت انسان يعذبان في قبورهما. د یو دو انسانانو आवाज اوریدل چې عذاب ورل ورکی دي په قبرونو کې. فق او دا در لمخ کې تیر شي چې دا د مسلمانانو قبرونو کې تاخير قبرونه کله مسلمانانو شنو د دې وضاحت او جوابونه موږ غزه کې ذکر کړیو. اوس مخکم دا روایت ذکر شو په باب الغیبه کې او مخکم دا روایت ذکر شوی دی په کتاب الوضو کې په کتاب الجنایز کې. فقال يعذبان وما يعذبان في كبير وانه لكبير كان احدهما لا يستتر من البول وكان الاخر يمشي بالنميمه ثم دعا بجريده فكسرها بكسرتين او ثنتين فجعل كسره في قبر هذا وكسره في قبر هذا فقال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. باب ما يكره من النميمة. باب دغه بیان د دې کې چې کوم غیب چې کوم شغلی مکروه ده او کوم شغلی حرام ده. وقوله هماز مشاء بنميم. عیبونه لګون کې دی او تلون کې په چغلی باندې سور قلم کې وي. ویل لکل همزه لمزا. هلاکت دی د پاره د هر عیب لګون کې په شیشه عیب لګون کې او مخامخ عیب لګون کې. امام بخاری وی یهمز و یلمز و یعیب د ټول یو معنا ده. همز لمز او عیب یو معنا راځي. او بعض اهل علم چې همزه هغه چاله وي چې په شیشه عیب لګي او لمزاغ چاله وي چې مخامخ در باندې دروغ جوړي او بدی غدی در پسې وي. او هی قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن همام كنا مع حذيفه فقيل له ان رجلا يرفع الحديث الى عثمان فقال له حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قطعة چغل خور بجنت لنا وردن نکی نو چغلی کول لا گناہ کبیر دا باب قول الله وجتنبو قول الزور اللہ رب العالمین وینانا ازان بجو ساتی دی دروغ دا وینانا دروغ دا گواہینا وبهی قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابن ابی ذئبن عن المقبوری عن ابیه عن ابی حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یدع قول الزور والعمل بهی چاش دروغ وینا پرین خدا او پدی عمل پرین خدو والجهل او د جهل او د ناپوهی کارونه او خبرې پرین خو فلیس لله حاجت ان یدع طعامه و شرابه ولاله حاجت او ضرورت نشته چې د خپل طعام او د خپل خوراک او سکاک پری دي روزه صرف د خوراک سکاک نه ده باقی ګډې وډې او د دروغ وینا نه پری دي قال احمد افهمني رجل اسناده احمد بن یونس تراوی دی حدیث ده اغه وی دی حدیث په سند باندې یو کس په حکم مطلب دا سند دنه هیر شوه او خطا شوه پکې دی نو یو کس او یو محدث په سند باندې په حکم باب ما قيل في ذي الوجهين سبب د بیان دا روایتو کې چې ذو الوجهين بارک راغلی ذو الوجهين په مخیزه کس لوي کم چې دوغلی پالیسی اختیار ای یو سره په یو مخبانی ملاویږي بل سره په بل د منافقت کارونه کوي دو مخیزه انسان و به قال حدثنا عثمان بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد من اشر الناس يوم القيامه عند الله او بمومته ډیر ناکار د خلکونه پرز د قیامت د الله په نزمان ذل وجهين ادو مخیزه انسان الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه كلي خلق له يوم مخراج يوم دينور له بل مخ يوم لو استامر غير بل لو استايم يوم لو شان خبرك بل بل شان ارسو خوشال تاتي خفتينا باب من اخبر صاحبه بما يقال فيه دملغري بارك شي سوي له شي مغل ذي خبر وركل لا جائز دي تا يوم مرغري هغه پسي چا سوي نو کتراغ یو ردیو چې فلانه در پسې داسې وي نو دا جایز دي چې کله د شر په اراده باندې دي د شر په نیت باندې دي او به قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود رضی الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمتا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين فرض باندې غنیمتونه تقسیمول نو اقرع ابن حابس رضی الله عنه له سل او خان ورکړیو فقال رجل من الانصار يوسري والله ما اراد محمد بهذا وجه الله ويقسم له محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلي باندي الله رضا مقصد نه الله د وجهي د فار د عمل نکي فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فجرا غلو نبي عليه الصلاه والسلام لم خبر ورکړو ابن مسعود رضي الله عنه راغه خبر نبي عليه السلام له خوږه فلانه داسي وي فتمعر وجهه رسول نبی کریم صلی الله علیه و سلم دا رنگ بدل شو د خفغان او د غسینا وقال او فرمایلی رحم الله موسی لقد اوذی باكثر من هذا فصبر رحم دی وک الله موسی علیه السلام معنی د دین سیوا تکلیفونه ور لملاو شو نو صبر کړو زم صبر کوم باب ما یکره من التمادح اباب د بیان دی کی چکم قسم دیو بل مدح او تعریف مکروه دی وكما مدحت مخامخ وي او باغي کی مبالغه وي حد نسيباوي دا مكروه ده او هي قال حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل نبي الاسلام دي وكس ناوري بليو كده بل قسمت حيقول صفته يقول ويتريه في المدحه او مبالغه يقول دا مدح كده حد نتجاوز قوله فقال النبي عليه السلام فرمائي اهلكتم او قطعتم ظهر الرجل تاسخ هلاك يا بريم كغملاد دي سړي دل خو تاسو ملا ما تک چې مخامخ صفاتونه کوي دا عمل مو برباد کو ځکه پدې کې به عجب او تکبر راشي و به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن خالد عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن نبيه ان رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فاثنى عليه رجل خيرا يو سړي د نبي عليه الصلاه والسلام روان دي ذکر شو نو خلق پاغبان فاثنا عليه رجل خيران يو سړي پاغبان دي د د خیر ثنا ویلی وا چې دا ډېر ښه سړی دی داغه مدح او تعریف کړه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا. نبي عليه السلام ورلوه تعجب دي تالرا تاخد خبل مرگر يغسط ماتكو او دا خبر نبي عليه السلام بار بار قولا ان كان احدكم مالحا لا محالا كيو تن پتاسو كي لچا تعريف خامخا كي فليقول نداسي وي احتب كذا وكذا زما بدي فلاني باني داسي داسي بمان دي تلا خسره دي ان كان يرى انه كذلك چه ده پی دا خیال و گمان کئی چه ده دا سده نیک سره ده و حسیبه علی اللہ باقی حساب به الله کئی الله بدلا الله بور سره حساب کئی دا عمل بدلا با اللہ ورکی ولا یزکی علی اللہ احدا او نبی پاکی پا اللہ باندی یوتن مطلب داد الله واندی رچا پاکی نبیا نی زکا اللہ رب العالمین لدہر چا اعمال معلوم نی فاعمال القلوب باندی الله رب العالمین خبردار ده نو که خامخا د چا مدح کې بیا وایا چې په دې فلانی باندې زموږ دا ګمان دی چې دا نیک سړی دی والله حسیبک ولا نزکی علی الله احدا. وقال وهیب عن خالد ویلک او وهیب چې دا روایت د خالد الحذان نقل کوي نو د ویحه کې په دې باندې لفظ د ویلک ذکر کوي دواړه تعجب د فارې استعمالیږي. باب من اثنا علی احد بما یعلم باب دې په بیان دی چې یو کس د بل مدح او تعریف کوي او په هغه اندازه او مقدار چې د لپتوي مبالغه نه کوي د حد نه سیواوالی نه کوي غلو نه کوي دا جایز دي. وقال سعد ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاحد يمشي على الارض انه من اهل الجنه الا لعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنهم اجمعين. سعد رضی الله عنه ما د نبی اسلام نه دی اوریدلی چې پزما کړي یو کس ګرځي او دا غبار کړي ویلي چې دا جنتی دی مگر د عبد الله بن سلام رضی الله عنه مبارکي فشو خبر دل معلومه د علم مطابق کې پاغي کې رجامت او تعریف بیا سیدی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبه عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الازار ما ذكر نبي كريم صلى الله عليه وسلم دلنګ بارک ذکر کړو هغه ذکر کړیو هغه دا چې څوک تکبر په تور باندې دلنګ راخته کی د دې ګړي پکې پټي نو اللہ رب العالمین بل قیامت فرض باندے رحمت پا نظر باندے نگوری. قال ابو بکر یا رسول اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اے دا اللہ رسول دا روایت مخی تیر شو وی ان ازاری اسخد من احد شقیه وی زما دا لنگ چدے دا راخکتا کی گی در یو طرفنا زیر اکاگم نو چطو میں خود اخکتا رازی. قال انکا لست منهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورلویلیو صداغ چاننی چی غید تکبر پتور باندے دا لنگ او پر توخ کته کړی پاغي کې پنسي پاغي کې گیټي پټي. باب قول الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان الله رب العالمين حکم کوي د انصاف او د احسان کولو. وقوله او دا قول دا الله چې انما بغيكم على انفسكم یقینا ظلم تاسو د حد نه تجاوز تاسو د دې سزا او بوج به تاسو باندې وي. ومن بغي عليه لينصرنه الله او چا سره چې ظلم وکړي شو خامخا د امداد با الله کوي. وترک اثاره الشر على مسلم او کافر او دا باب د بیان دی کی چې مسلمان یا کافر خلاف بشر نه راپورته کی دا به پریدي د مسلمان خلاف یا د کافر خلاف بشر نه راپورته کی. وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يخيل اليه انه ياتي اهله ولا ياتي. نبي الرسول صلى الله عليه وسلم باندې يهوديان کوډې کړې دا غیر وجنه نبي الرسول صلى الله عليه وسلم کله بور لخيال کې راتل چې دا کار وکړي نبي او کله دې عکس بيان له راتل نشول کوله. دا حديث مخکې کتاب الطب کتاب سلطير شو په باب السحر کې 5763 نمبر. يخيل اليه انه ياتي اهله ولا ياتي. قالت عائشه فقال لي ذات يوم يا عائشة إن الله أفتاني في أمر استفتيته فيه أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما بال الرجل؟ قال مطبوب يعني مسحور. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن أعصم. قال وفيما؟ قال في جف طلعة ذكر في مشت ومشاقة تحت رعوفة في بئر ذي أروان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه البئر التي أريتها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين وكأن ماءها نقاعة الحناء. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأقري. قالت عائشة فقلت يا رسول الله فهل لا تعني تنشرتا تاسو نشر نه استعمالولا کدا یو قسم علاج د مخکې ذکر شوی او یا مراد تنشرت دا د تنشرت مقصد دا دی چې تاسو د دې سحر دا خبره په خلکو کې خورول نه چې دا سحر در باندې چا کړی دی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما الله فقد شفاني واما انا فاكره ان اثير على الناس شرا ذوي دا بد ګرم چې په خلکو کې شر را پورته کم. قالت ولبيد بن اعصم رجل من بني زريق حليف لليهود. دا حدیث په رواب کې امام بخاري د دیو جن ذکر کو کافر دی که مسلمان دا خلاف بشر نرا پورته کې مسلمانانو لپاره کې تکلیف ملاو نشي او خلق بشر او فتنه کې مبتلا نشي. نبی صلی الله علیه و سلم الله مال اسم شفاء دې بیماری نه راکا فخلقو کې زشر نرا پورته کوم. باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر وقوله ومن شر حاسد اذا حسد. دلیل ممانعت راغلی دی یو بل سره حسد کول او د تدابر معنا ده یو بل نفرت کول. تدابر دی لوی چې یو مسلمان ور د بل سره کله مخامخ شي ملاویږي یو بل لشا کی سټ ور لو ګرځي. مطلب دا دی یو بل نفرت کول دلیل ممانعت راغلی او دا الله رب العالمین دی کول. مطلب ومن شر حاسد اذا حسد بندگانو له تعلیم ورکړه چې پنایي غواړي د حسد کول کې د شر نه چې کله لري حسد شروع کی حسد سرګنګي. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا. تحسس ولكي ليش الاستماع لحديث القوم وطلب خبرهم تجا خبر لغوك خذن داغي خبر معلومون. ولا تحسسوا دخلق خبر بيخ ملتوي ولا تجسسوا جاسوسي مكوي ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. كتاب النكاح 5143 نمبر باني دا حديث تير شوي. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا يوم الثربغض مكوي ولا تحاسدوا حسدوا يوم الثرب مكوي ولا تدابروا يوم النفرت مكوي وكونوا عباد الله اخوانا او الله بندگان خپل منځ کې رونه شي. ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ايام ندي هلال يوم مسلمان لا چه د خپل مسلمان رور سر بای کاټو کی تدري ورزنا فلا. باب قوله يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ايمان والو دیر غمانون نزان بچ گئی. و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. نزان بچ گئی د غماننا ذکر غمان اغدر دروجنا خبرنا. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا. تناجش مکوی مخضر لتناجش ذکر شویو چې اسی به سبل سره په سودا باندې ورګرم کی تا مطلب نه چې دا سودا دې ته واخلي قبل کسب دوکه کې چې هغه په لسخې تور لې دې درنه پشل اخلم نو په راګرم کې هغه واخلي. ولا تناجشوا سودا باندې بل اسیم ورګرموي. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. باب ما يكون في الظن. دا باب دې په بیان دی چې کوم یو ګمان جائز دی او کوم یو ګمان ناجائز دی. نو هر گمان حرام نه ده دارنګ هر گمان جائز هم نه ده. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. نبي الاسلام زما خیال او گمان په فلاني فلاني نشته چې ګني غي دي زمون دین نه شي په جني. مطلب دا د دین نه خبر دي. وقال الليث ليس من ساعات راوي دي حديث دي وي وكان كان رجلين من المنافقين. دا منافقان يو دو کسان چې نبی اسلام دای بارک وي چې په دې زما څه خیال نشته چې دین دې دی پیژني دین نه بالکل نه خبر دي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بهذا وقال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا عائشه ما اظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن فيه. عائشه رضی اللہ عنہ وی نبی الاسلام یوزل مال را دن شووی وی چه عائشی زه ګمان نه کوم په دې فلانی فلانی سړي چېګنې زمونږ د دین نه دې لیس شی پیژني. باب ستر المؤمن علی نفسه. مسلمان له پکار دي چې په خپل ځان باندې ملي پرده راشي. که څه غلطي او ګناه ته نه وشو خلکو له سرګندۍ نه ورنه دام ګناه ده چې ګناه دې مو کاو به خلکو له سرګندې دې بیا مجاهر ویل شي په سرګند ګناه کول دا چې کسله الله معافي نه کوي. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن اخي ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال سمعت ابا هريره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافا الا المجاهرين. لما طول امه لو ما في كي الله بور له بخنه كي مگر فجهر او سرغند گناه كون كي يخعل الاعلان گناه نكي. وان من المجانه ان يعمل الرجل بالليل عملا اللي وانتو ابن دام دي يو سره د شپې یو عمل وکي یو ګناه وکي ثم يصبح وقد ستره الله او بیا د سار کی الله په پردا شو لفي يقول يا فلان عملت البارحه كذا وكذا او دی بیا خلک لوي چې فلانيا بيګا مدا سدا سي ګناه کړل الله په پردا شو لود الله پرده دې پورته کوي ځان نه. وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه لشبتيره رب په پردا شو لي او د سار خو د الله پرده ځان نه اوچتي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوان عن قتادة عن صفوان بن محرز عن صفوان بن محرز ان رجلا سال ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى تاويد النبي صلى الله عليه وسلم سرغوشي بارك ساوريدي قال يدنو احدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا مرتين فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول اني سترت عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. لان تصل في كتاب المظالم كتير شدا روايه 2441 نمبر باني او كتاب التفسير كم در لتيشه بتفسير سوره هود كي 4385 نمبر باني. باب الكبر باب ده بيان دي كي تكبر كل ده گناه كبير ده دي او وعيد ذكر هي دا د جهنميان او صفات د جګم انسان کې تکبر وي. قال مجاهد ثاني عطفه امام مجاهد دې آیات بارک وي ثاني عطفه اړون کې د خپل طرف لره وي مستكبرا في نفسه دې تکبر کوونکې د خپل ځان عطفه معنا د رقبته خپل سټ اړي. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا معبد بن خالد القيسي عن حارثه بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخبركم بأهل الجنة. نبي صلى الله عليه وسلم يتاسو لدى جنتيان وخبر نذركم أو بأو جنتيان سوق دي جنتي سوق دي كل ضعيف متضاعف أهر يو كم زور ضعيف البدن تنا نري مراد ضعيف الحال تنا مراد نه لدين كده كم زوري بأعتبار دهانة سرا متضاعف أو كم زوري قنال شوي لو يقسم على الله لا أبره کله دا الله په نوم باندې قسم وخوري نو الله دې پرې قسم کې بری کوي. مطلب دا چې دې قسم مطابق کار الله سرګندې چې دې قسم کې رحینت نه بچي. الا اخبركم باهل النار جهنميانو خبر وي نذركم كل عتل جواظ مستكبر هر يو بد اخلاق عتل ویل کې دې شي الفاحش السيء الخلق چې بد زبان ای او بد اخلاقی او جواب ویل کېږي چې الجموع المنوع چې بس مال جمع کوي او لګي نه من کوي د الله پلار کې چاله نه ور کوي بخیل او شوم چې ور لویل شي دا هر بد اخلاق او بخیل نه مستكبر تکبر کوونکې. وقال محمد بن عيسى حدثنا هشيم قال اخبرنا حميد بن الطويل قال حدثنا انس بن مالك قال كانت الامه من اماء اهل المدينه ويوي ومنزا د مدینه والو د وینځونا لا تاخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام لا بيودي فتنطلق به حيث شاءت نبي الاسلام به بوتل کم دل شي به خوښوا عام زنانه وي وینځه الله پیغمبر به لاس نونی او روان کړه به چې کم فله به بوتل نه د نبي الاسلام عاجزي او تکبر پکې نو غي سبب روان او خبر له به ورلغوږي خو. باب الهجرته دا باب د بیان د هجران کې هجرت نه مراد چا سره تعلقات پر خذل دي. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عوف بن الطحيل وهو ابن اخي عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم لامها عائشه رضي الله عنها هذا مورد طرفنا دا عوف بن طفيل دعو رواروه أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ده سبيعي يا ده سورك ده وعطاء متعلق عائشة رضي الله عنها چالا ورك ده واه دي ابن الزبير ويلي رضي الله عنهما والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها لما دي فالله قسمي عائشة رضي الله عنها زمان ماسي دا بيا منكيجي او يا بزفري باني پابندي لكم غورو دي سرچ سمال راشد فول بس لگي او سفري دينا عائشة رضي الله عنها لذا خبر ورسيدا فقالت اهو قال هذا اغيو خا ابن الزبير دا سوي دي زمان باركش دي بفما پابندي لگي زمان دا بشي بزير خرائم او دي دا خبر كي قالوا نعبر لو الحنشاو ابن الزبير دا خبر كري قالت عائشة رضي الله عنها وي وهو لله علي نظر الا اكلم ابن الزبير ابدا خا ما ذا الله ده پار نظر من له فزان ماني چې زبه هميشه ده پار عبد الله ابن زبير سره خبرې نکوم فاستشفع ابن الزبير اليها حين طالت الهجره عبد الله ابن زبير سے دله سفارش پیدا کړو کله چې دا هجران او دا غسره د قطه تعلق کړو خبرې بس کړی وي دا وګت شوی وو دا موده وګد شو نو اور له سفارش پیدا کو فقالت لا والله عائشة رضی اللہ عنہا وچنا فاللہ میری قسمی لا اشفع فیه ابدا دبارہ کی سفارش رو قبلوم نہ ہمیشہ دبارہ ولا اتحنف الى نظری او نزخ پل قسم ما تم تم نظر چی بمانے لے تسپاغی کی زان گننگاروم نہ فلما توال ذالف علی ابن الزبیر ابن الزبیر رضی اللہ عنہ مانے چکل دا خبر لیر اوگ دشوا ماسی خدا زما سر تعلق دیر وقت شکری خید خبری بس کری دی کلم المسور ابن مخرما وعبد الرحمن ابن الاسود ابن یغوف وهما من بنی زہران د مسور ابن مخرمه او د عبد الرحمن سره خبره کړو چې دا د بنو زهره قبیله نو چې د نبی صلی الله و سلام ماماګانو د ماما خیلی د نبی صلی الله و سلام نو وقال لهما او دې دواړو له ویلو انشدکما بالله لما ادخلتماني على عائشه او ځکه قسم درکوم تاسو له فعل الله باندې دلته کې لما راغله او په بعض مشکوکی الا راغله او شهيده ده چې دا الا شي صحیح نسخه ده غلا قسم درکوم چې الا ادخلتماني على عائشه اما عائشة رضي الله عنها لوردن نكوي كور لبمي ورولي فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي دي لدا حلال وجائز نوي دا چه نظر مني زما دا قطع تعلق دا ور لجائز نوي جدا نظر مني لش ما سر بطول مر خبري نكي فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما ومسور وعبد الرحمن دوار راغلي وچزان نخبل سادرون راتا وكري سادرون بسر كري وحتى استأذنا على عائشة اجازت غوخت او عائشه رضی الله عنها نا موږ را دن شو فقال ندی دوار ویلی السلام عليك ورحمه الله وبركاته سلام یې چول او بیا ان ادخل اي موږ را دن شو موري قالت عائشه عائشه رضی الله عنها ور لوی ادخلوا را دن شي قالوا كلنا ندی ور لوی شتول را دن شو قالت نعم غي ور لوی او طول چی را دن شي ادخلوا كلكم طول را دن شي ولا تعلم ان معهما ابن الزبير او عائشة رضی اللہ عنہ لذا پتنوش ابن الزبیر ابن دی سره دے فلما دخلو دخل ابن الزبیر الحجاب هر کل چی دی را دن شل نو ابن الزبیر رضی اللہ عنہ ما خود عائشة رضی اللہ عنہ خرائیو نو دے دو پردین وردن نشو فاعتنق عائشة نو دخپل ماسی عائشة رضی اللہ عنہ نیلاستاو کالفطفق یناشدها ویبکی شروشو چغیل قسمون ورکول او جرلی وطفق المسور وعبد الرحمن یناشد يناشدانها إلا ما كلمت وقبلت منه مسورة وعبد الرحمن وعائشة رضي الله عنها لقسمون ورقول مگر دي عائشة رضي الله عنها خبري نقولي أو عذر نقبلولو دي ورلوش عذر بي قبل أغي خبري نقولي ويقولان يود إدوار وعائشة رضي الله عنها لوي إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من فرمى لي تعالى خبطه ده في قطع تعلق وهجران بمسلمان لمسلمان ترنك اذا دي خريره وانه لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال او ندي حلال ندي جائز يوم مسلمان لا هجران او قطع تعلق دي وكي دخل مسلمان رو سر ددري ورزنا فلا فلما اكثروا على عائشه من التذكره والتحريج فهر كلا شي دي دروالي وقفايشه رضي الله عنها نصيحه او اصرار قولنا رفقت تذكرهما وتبكي شورو شو عائشه رضی الله عنها چې دې خپل نظر ور یادولو چې وګره ما نظر منلې قسم می کړلې او جړلې وتقول ام المؤمنین رضی الله عنها اني نظرت والنظر شديد ما ګور نظر منلې نظر حکم ډیر سخت دی فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير فهمشه دې دوار ورلا ملتونه کول تفارش کول تر دې چې ابن زبير رضی الله عنهما سره خبرې شروع کړې وي واعتقت عائشه من في نظرها ذلك 40 رقبه او عائشه رضی الله عنها دې نظر په بدل کې تلوي غلامان آزاد کړی وو قسم چې دې خوړو مات کوم یو غلام آزاد دې دې په بدل کې غي تلوي غلامان آزاد کړ وکانه تذكر نظرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها عائشه رضی الله عنها چې بد دینه پس د خپل نظر رايات کو چې ګور ما قسم خوړل او بیا به مات کو نو دومره به وجړل تر دې چې د دې هغه وخ کو بد دینه لو پټاو صادر ټول لوند کو او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال نص ذكر في الحديث وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال حلال او جائز ني وسريلا د خپل مسلمان رور سره کدی وښونه خپل د هجرانو کی قطع تعلق کی خبرې بس کی فیلتقیان نو دا دواله یو بل سره مها مخ کیږي فیعرضها فیعرض هذا ويعرض هذا دا یو مخړی بل مخړی یو بل ګور ابن وخيرهما الذي يبدا بالسلام پر دواله کی غورا غکسته چې غد سلام ابتدا وکي باب ما يجوز من الهجران لمن عصى باب په بیان دی کی چې کوم ګناګار خلک دي ګناهونه کوي نو کله هغوی سره هجران وکړي خبرې بس کې قطع تعلق وکړي نو دا جایز دي وقال کعب بن مالک حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا وذكر 50 ليله کعب بن مالک رضی الله عنه چې کله د تبوک د غزا نه پاتې شو نو نبی صلی الله عليه وسلم مسلمانان منع کړ چې موږ سره خبرې نه کوي 50 په دا حکم چې موږ سره خبرې نه کولی حدیث مفصل او متول ذکر شوی په کتاب المغازی کې او مصنف رحمت الله علیه په مستقل ترجمه الباب قائم کړو چې باب حدیث کعب بن مالک 4418 نمبر او به قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعرف غضبك ورضاك قالت فقلت وكيف قالت قلت وكيف تعرف ذاك يا رسول الله قال انك اذا كنت راضيه فقلت بلا ورب محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان كنت ساخطه قلت لا ورب ابراهيم عليه الصلاه والسلام قالت قلت اجل لست اهاجر الا اسمك احاديث مخيب كتاب النكاح وباب غيره النساء كثير شويه باب هل يزور صاحبه كل يوم او بكره وعشيا آیا یو سړی د خپل مرګري ملاقات هر ورځ یا پرس کې ساره او ماخام کول شي کنه جواب دا چې کول شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل مرګري ابو بکر رضی الله عنه هر ورځ ملاقات کولو او دا چې ورځ باندې د عائشه رضی الله عنها وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ساره او ماخام مکررات لونه وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري وقال الليث حدثني عقيل قال ابن شهاب فاخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت لم اعقل ابوي الا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم الا ياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف النهار بكره وعشيه فبينا نحن جلوس في بيت ابي بكر في نحر الظهيره قال قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتينا فيها قال أبو بكر ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر قال إني أذن لي في الخروج الحديث بار بار مخي ترشوه وكتاب اللباس كم ترشوه باب التقنع كي فان هزار أرسوسة نمبر باني باب الزيارة ومن زار قوما فطعم عندهم باب دفع بيان دريكي د مسلمان رور زیارت او ملاقات کول، او چا چې د یو قوم زیارت او ملاقات وکړو د هغې سره خوراک وکړو. دا هم ثابت دي، نبی علیه السلام خپلو ملګرو ملاقات لتلی، د هغې زیارت له ورغلی دی، د هغې سره خوراک کړی دی. وزار سلمان ابد الدرداء فی اهل النبی صلی الله علیه وسلم فاکل عنده. مخکې دا روایت تیر شو، سلمان رضی الله عنه د ابو الدرداء رضی الله عنه ملاقات لتلی د نبی علیه السلام په زمانه کې، وایي کړي خوراک هم کړو، شپې کړی وه. او مخکې در لتیر شو چې په هغې روژه ماته کړې وه، د شپې هغه را پاسېدل، ورلوي وده شه تر دې چې په اخرنۍ حیصه کې دواړه را پاسېدل، بیا نبی علیه السلام نه فیصله راوړې وه. وبه قال حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحضاء عن انس بن سيرين عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زار اهل بيت من الانصار فطعم عندهم طعاما فلما اراد ان يخرج امر بمكان من البيت فنضح له على بساط نفاق بوزي باندي ورل اوغوش اندل شبيبي فصلى عليه ودعا لهم. احاديث بار بار مخيتير شبه 670 نمبر باني 1189 نمبر باني 1189 نمبر. باب من تجمل للوفود. باب د بیان دا غشا کی چې د وفدونو د ملاقات د پاریزان خسته کړی خلی صفا ستره خشته جامی چولی وی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله عنه ویلی چې دا جوړه او دا چوغتا سو اخلی چې وفدونه راځي نو دا غي سره په دې کې ملاقات کوي. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق قال لي سالم بن عبد الله ما الاستبرق فاستبرق خلوي قلت ما غلظ من الديباج وحسن منه وما ورلويدو چې استبرق دا غغټو او پیړو ریخم لوي چې کوم خيستوي. قال سمعت عبد الله يقول رأى عمر على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتري هذه فالبسها لوحد الناس إذا قدموا عليك. فقال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. فمضى في ذلك ما مضى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعثت إلي بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت. قال إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا. فكان ابن عمر يكره العلم في ثوب ابن عمر رضي الله عنه ما بقلي جامي او جوړک نفس نگار نخي نشاني بده غنلي له هذا الحديث دي حديث نوجنا حديث بار بار مخ كتير شوي 886 نمبر ماني 948 2104 نمبر. باب الاخاء والحلف. ضرور ولي او معاهدي بيان تجا سر ضرور ولي قائم مكا لك مسلمانان تي هجرت حكومه ديني لا نبي عليه الصلاه والسلام بدود وكسان يبلرون نقول او دیو بل سر معاهده کول. وقال ابو جحیفه اخ النبی صلی الله علیه وسلم بین سلمان و ابي الدرداء. نبی رسول الله والسلام رولی مقرر کړو د سلمان او د ابو الدرداء رضی الله عنهما په منځ کې. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينه اخ النبی صلی الله علیه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. عبد الرحمن بن عوف وی چې کله موږ مدینه لراغو نو نبی رسول الله والسلام زما او د سعد بن الربيع رضی الله تعالی عنهم اجمعين په منځ کې رولی قائم کړی و. مهاجر به انصاری لرور کو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن انس قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاة. اوجد حديث مخ كثير شبه كتاب البيوع كم در لتر شبه 2040 نمبر باني. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قلت لانس بن مالك ابلغك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الاسلام؟ فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في داري. فكتاب الكفاله 2294 نمبر باندې ده حديث تیر شوه. باب التبسم والضحك يا والضحك. باب ده بیان دي کی چې مسکی کیدل دارنګ خندا کول دا جایز دي، خو دومره کثرت سره خنداګانې کول ندي په کار چې د انسان غزلو په دې سره د اخرت نه غافل شي. کله ناکله که خندا وکړي په تیز آواز باندې یا په کلاره انداز باندې مسکی شي خو خاندې نه جایز دي. وقالت فاطمه رضی الله عنها سر الی النبی صلی الله علیه وسلم فضحك. نبی علیه السلام را لپټه خبره کړې ورما خاندې وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات په واقعیا کې مخکې دا ذکر شوی 4433 نمبر حدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی لغوک کې ویلو زما په اهل کې خاندان کې وته ما سره اول ملاوي نو په دې باندې را خوشاله شوی و. وقال ابن عباس ان الله هو اضحك وابكى الله رب العالمين خندول کې یو جړول کې. وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رفاعه القرظي طلق امراته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انها كانت عند رفاعه فطلقها اخر ثلاث تطليقات فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها. قال وأبو بكر رضي الله عنه جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له. فطفق خالد ينادي أبا بكر يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمسم. ثم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فحديث بار بار ذكر شوف كتاب الطلاق كم بار بار ذكر ده 5260 نمبر 5261 نمبر 5265 نمبر 5317 نمبر في كتاب اللباس كم بار بار ذكر شوف. وبه قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إجازة طلب كليو راد أنك يدل إجازة غختيو وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه. النبي صلى الله عليه وسلم سرخ بلي بيان القريش ناس تبي النبي صلى الله عليه وسلم سؤال كولو غختنه كولا او دا مطالبه کوله چې نفقه او خرچې پرې باندې ډېر کیږي. عاليه اصواتهن على صوته دا غي اوازونه د نبی اسلام په आवाज را پورته شي. فلما استأذن عمر وتبادرن الحجاب هر کله چې عمر رضی الله عنه اجازه توغوخته د عمر رضی الله عنه आवाज واورېدو دوی په جلدی او تادی سره پردې ورننه وتی دونه کل پردو لاړې پټې شوې. فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك. نبی اسلام اجازت ورکړو عمر رضی الله عنه را دنه شویکت النبي کریم عليه الصلاه والسلام خاندل. فقال اضحك الله سنك يا رسول الله بابي انت وامي. عمر رضی الله عنه ورلوی الله دې هميشه ستاسو دا غاخونه خاندي اې د الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم مور پلار مې درنه قربان شه ولي خاندي. فقال عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عني. نبی اسلام ورلوی ما تعجبك د دې زنانو نشي دا ما سره ناستي وي. لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب چتا وازي وريد لا لتولي تختلي فرديل وردن شورننا وتي. فقال انت احق ان يهبنا يا رسول الله. عمر رضي الله عنه شهد الله رسول صلى الله عليه وسلم تاسو خدير حق داري چي تاسو ندي ديرو کی ودي يري کی مان يري کی تاسو ندي يري کی. ثم اقبل عليه فقال يا عمر رضي الله عنه ليل متوجه شو اور ليويلو يا عدوات انفسهن اتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا زان دشمنانو زمانه یریږي د نبی صلی الله علیه وسلم نه یریږي. فقلنا مری جواب ورکړو دی امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنهن انت افز واغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسخت یو غیر غسنا کې د نبی صلی الله علیه وسلم. مطلب دا نبی صلی الله علیه وسلم غسنه کوي نرم نه نرم مزاج والد نه داغه مطالبه کول شي आवाज را پورته کول شي تسخت طبيعته وسناكن تعالى ذكر يريد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه يحن يا ابن الخطاب. نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلو شيء او ايد خطاب زيا والذي نفسي بيده زماد قسم باغزاد زما روح داغ فلاس كده ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك غير فجك. نملاويكي شيطان تاثر شيطان كي في ولار بان فجو لكي ديش الطريق الواسع يو وسيع لار الى نملاوی کی نہ مخامخ کی شیطان تا سره چتون کی پیولارا مگر دے فاغلار باندې دی چې کبه باندې فاغلار باندې ندی په کوم چې ته سره راغی نه بل لار دے اختیار شیطان هم درنه یی ستا په لار ندی. و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال النبي الاسلام ده طائف په جهاد کې. دا حدیث مخ کی په کتاب المغازی کې باب غزوة الطائف کی تیرشے میں 4325 نمبر. قال انا قافلون غدا ان شاء الله. فقال ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نبرح او نفتحها تراغ نذجي الطائف مفتح کڑے دی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغدوا على القتال ويخا بطار وختي بیا جنگ شروع کینو قال فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قافلون غدا ان شاء الله قال فسكتوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحميدي حدثنا سفيان بالخبر كله ای باب کی دارس کی کم روایات تھی تقریبا ټول روایات تاسو لمخ کی تیر شوی دي وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت النبي السلام له سرناغ ور له چې ذو تباشم دا روایتم په کتاب الصوم کې فباب اذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء كثير شوي 1936 نمبر یو صحابی نبی علیہ السلام لراغی وی وی حلقت و وقعت على اهلی فی رمضان فقال اعتق رقبا قال ليس لی قال فصم شهرین متتابعان قال لا استطيع قال فاتعم 60 مسکینا قال لا اجد فاتی بعرق فيه تمر قال ابراهیم العرق المکتل فقال این السائل فصدق بها قال على افقر منی والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر منا فضحك حتى بدت نواجزه قال فانتم اذن وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشيه واذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى انس رضي الله عنه وي او اغيبان دي نجراني صادر الى غيدا الخن دير مضبوط دا حديث في كتاب اللباس كي باب البرود والحبره والشمل كثير شوي 5809 نمبر فأدركه أعرابي فجبض بردائه جبضة شديدة قال أنس فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبضته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم لكم وقنا جماع إسلام رولين النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم زمان فردك شبعنا ولا رآني إلا تبسم في وجهي أو نيزك تلم مگر مالي خاندلي جذب وكتم نمالي بمسكيش الله في غمر أو ماني فردن بكري ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل مخدا روایت تیر شوی و ما ور لشکایت کړو چې په اسبانې نشم ټینګې ده ضرب بيدي في صدري مزي په دې سینه باندې په خپل لاس مبارک والو فقال نويل اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا الله تدې مضبوط او ثابت قدم کې او دې نور لم د هدايت سبب جوړ کې او دلم هدايتو کې وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة ان ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق احاديث في كتاب العلم كثير شبه باب الحياء في العلم 130 نمبر حديث كتاب الغسل 282 نمبر باندې تیر شوه ام سليم ده نبي الاسلام نه تپوس کړو چې ان الله لا يستحي من الحق فهل على المراه غسل اذا احتلمت قال نعم اذا رات الماء فضحكت أم سلمة فقالت أتحتلم المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما تشبه الولد وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ما نبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا ما نبي صلى الله عليه وسلم جتم فردك خلبان لخندا كون كنده كتره حتى أرى منه لهواتي شدبر ديو خاندي چې دنه هغه کما رازون د غونتی نری جبه د چې ادي ښکار شي انما کان یتبسم بیا د خندا د نبی صلی الله علیه و سلم په مسکی کېدلو حدیث په کتاب التفسیر کې په تفسیر د سوره احقاف کې تیر شوی 4828 نمبر باندې وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن انس بن مالك حا وقال لي خليفته حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة فقال قحط المطر فاستسق ربك فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب فاستسقى فنشأ السحاب بعضه إلى بعض ثم مطروا حتى سالت مثائب المدينة ترديش المدينة خلون وبيدل فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع تربل جميفور باران را وريدوه أو بنديدنا ثم قام ذلك الرجل او غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال غرقنا فادع ربك يحبسها عنا فضحك ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاثة، فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا، يمطر ما حوالينا ولا يمطر منها شيء، يريهم الله كرامة نبيه وإجابة دعوته. دي خلق الله دخل نبيه كرامت أو إذا من دخوله او الله رب العالمين دي خلق له دخل پیغمبر د دعا قبل دخول. دا حدیث په کتاب الجمعه کې په باب الاستسقاء فی الخطبه یوم الجمعه کې تاسو ته ترشوه نو 33 نمبر باندې باب قول الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دا بس دا عمر کافی دی هذا، والله تعالی اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.